والإنسان إذا أراد بعمل الدنيا الدنيا فلا حرج عليه، والإنسان أيضا إذا عمل للدنيا بما يوافق عصره أو مكانه الذي هو فيه وهو لا يخالف شريعة الله فإنه لا يلام على ذلك. لكن مسألة الدين والعبادة لا يمكن إلا أن تكون على الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعبد لله بغير ذلك فإن ذلك لا يوصله إلى الله، بل لا يزيده من الله إلا بعدا، لأنه إذا تعبد بما لم يشرعه الله فإما أن يكون من عند نفسه وإما أن يكون تابعا لغيره. إن كان من عند نفسه فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، وإن كان تابعا لغيره فقد جعل غير رسول الله قدوة له ورسولا له، وإلا فكيف يتبع شريعة هذا الرجل وهي مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن المتبع لأمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة قادح بالله وبرسوله. أما كونه قادحا بالله فلأنه أكمل في اعتقاده ما لم يكمله الله، وأما كونه قادحا في برسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هذه الشريعة التي تعبدت بها أو العبادة إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بها لم يعلمها، وإما أن يكون عالما بها كاتما لها عن الناس ما أخبرهم بها ولا دلهم عليها، وكلا الأمرين قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.